فحينما يسأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر أي فلان اللي جرب هنا؟ قالوا أول ذنب يذكرونه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الفائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكل ذلك ناشئ عن تركهم الصلاة. كل الأسباب الثلاثة الباقية أساسها ترك الصلاة. فمن صلى هدي إلى ووفق إلى ما معناها ومن تفاضل وتكاسل خذل عما بعدها والعياذ بالله. وكنا نخوض مع الفائضين وكنا نكذب بيوم الدين ولا نهيتم الصلاة بيوم الدين وهي فوق في عند فلان وفلان واللي دخل واللي خرج حتى أتانا اليقين فما جزاؤه؟ قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تقولش بعد ما تقول محمد بن محمد بخير فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإن نسيت فلن أنسى ما حدثني به بعض الدعاة من أهل هذه البقعة. قال كنت أعزي يوما في شاب جاد لنا ما قال فسمعت أمه من داخل البيت تقول يا فلان ابنها كنت أقول لك صلي فلم تصلي أقول لهم الوقت إيه؟ هي دي الأم الخائفة على ولدها قلت بقول لك صلي ما تصليش أقول لهم إيه؟ وهكذا ينبغي أن يحمل هذا الهم كل مرب وكل أب وكل إنسان شفوق على أهل بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أول ما يحاسب عليه عبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا هذا الصلاة وأن يرزقنا الخشوع فيها والمحافظة عليها وأن يجعلنا من أهل اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعلي بفضلك راية الحق والدين واجعل هذا البلد الامنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم